تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في حكم ما إذا خلط المغصوب أو صبغه وغير ذلك. قال: وإن خلطه بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما، أو صبغ الثوب، أو لت سويقا بدهن أو عكس، ولم تنقص القيمة ولم تزد، فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. وإن خلطه بما لا يتميز. لم يذكر المؤلف الحكم فيما إذا خلطه بما يتميز، ولعله يرى أن هذا واضح. فإذا خلطه بما يتميز، كأن يخلط حنطة مع شعير، فإن الغاصب يكلف ويجبر بفصل هذا عن هذا ورد المغصوب إلى صاحبه، وإن ترتب على هذا ضرر أو خسارة أو تعب في مسألة الفصل، ما دام يتميز فإنه يشترط أن يفصل. يقول: وإن خلطه بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما، يعني إذا خلط زيت بزيت، أو خلط حنطة بحنطة، أو خلط دراهم بدراهم، أو خلط دنانير بدنانير، المهم إذا خلط رحمك الله شيئين من ليس بينهما تميز، فالحكم يقول المؤلف: فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه. فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه، هذا الذي ذكره المؤلف، يصبح الغاصب والمغصوب منه شريكان في هذا الخلط، كل منهما له قدر ماله. فإذا خلطنا، إذا أخذ الغاصب 2 كيلو حنطة وخلطها بواحد كيلو حنطة، والاثنين كيلو هي للمغصوب، فإذا معنى هذا أنهما شريكان، للمغصوب من ثلثي القدر رحمك الله، وللغاصب الإيش الثلث، ليس كذلك؟ وهذا معنى بقدر ملكيهما فيه. والمؤلف في هذه المسألة خالف المذهب، فالمذهب أنه يلزم الغاصب بإخراج قدر المخلوط، قدر المغصوب من هذا المخلوط، ويدفعه للمغصوب منه إذا كان الأشياء المغصوبة متساوية في الجودة. إذا كانت متساوية في الجودة، فنقول للغاصب: أخرج مقدار نصيب المغصوب منه وادفعه له وجوبا. القول الثالث أن عليه أن يأتي بمثل المغصوب من غير هذا المخلوط، أو منه هو بالخيار، أو منه هو بالخيار. أما عند الحنابلة فيجب أن يكون إخراج نصيب المغصوب منه من هذا الخلط. على القول الآخر ليس ملزما بهذا الأمر، بل عليه أن يأتي بالمغصوب من أي ولو من خارج المخلوط، ما دام يتساوى في القدر. والمذهب الاصطلاحي أقرب، المذهب الاصطلاحي أقرب، نقول له: ما دام متساوية في الجودة والرداءة وليس بينهما فرق، تخرج مقدار نصيب المغصوب منه وتدفعه إليه. نعم، قد يكون في هذا المخرج شيء من مال الغاصب، ليس كذلك؟ بسبب الاختلاط، لكن لما كانت الأموال متساوية لا يوجد ضرر في إجراء هذا الحكم. مسألة: فإن كانت ليست متساوية في الجودة، فعليه أن يأتي بمثل المغصوب منه من غير الخلط. عليه أن يأتي بمثل المغصوب منه من غير الخلط. فلو أخذ كيلو حنطة جيدة غصبا وخلطها مع كيلو حنطة رديء من ملكه، فإنه يلزم بأن يأتي بكيلو حنطة جيد من خارج هذا المخلوط حتى يعطى للمغصوب منه حقه كاملا. فإن قيل: لماذا لا نلزمه بتخليص ما دام يختلف في المخلوطين جودة ورداءة؟ نلزمه بتخليص الجيد وإعطائه كما إذا اختلف الجنس. فالجواب أن هذا ليس بسهل، حتى لو يعني صار بينهما فرقا في الجودة والرداءة، تخليص الجيد من الرديء، قد يختلط الجيد مع الرديء بشكل يصعب معه استخراجهما. ثم قد تكون الجودة والرداءة ترجع لغير الشكل. ما معنى ترجع لغير الشكل؟ يعني الطعم أو أرض الزرع. يعني مثلا اليوم بعض المزروعات تكون مسقية بماء طيب ومحطوط فيها سماء طيب، وبعضها يكون محطوط فيها إيش من هذه الكيماويات والمواد، لكن الشكل هل تفرق في الشكل بينهما؟ لا. فإذا اختلط لا يمكن التفريق بينهما، ولهذا نقول الأحسن أن يأتي به من مكان آخر. يقول أو صبغ الثوب، يعني إذا صبغ الثوب فقد اختلط الصبغ بإيش؟ بالثوب. فهل هذا بما يمكن تمييزه أو لا يمكن تمييزه؟ يصعب تمييزه، يعني يصعب أخذه، يصعب أخذه. أو لت تسويقا بدهن، يعني أخذ سويقا غصبا ولته بدهن يملكه هو. أو عكس، بأن أخذ دهنا غصبا ولت به السويق. الصورة واحدة. الحكم، ما الحكم الآن عند المؤلف؟ شريكان. أيوة، أنهما شريكان. وعلى القول الثاني أنه يلزم بإخراج الإيش؟ بإخراج إيه؟ بإخراج نصيب المغصوب من هذا المخلوط. طبعا في مسألة لت السويق يصعب، كيف نخرج الدهن من السويق ولا لا؟ لأن السويق هو عبارة عن دقيق بر مخلوط بسمن ثم يلت بدهن، كيف سنخرج الدهن؟ واضح ولا لا؟ فحينئذ ليس لنا إلا أن نذهب للقول الثاني ونقول عليه أن يأتي بدهن مثل الدهن الذي غصبه. نعم. ثم قال ولم تنقص القيمة ولم تزد، يعني أن هذا الحكم وهو الاشتراك في حال أن القيمة لم تنقص ولم تزد، وأيضا يدخل في حال ما لو زادت قيمتهما معا، في هذه الحال يشتركان. أما لو اختلفت القيمة فله حكم آخر سيذكره المؤلف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وإن نقصت القيمة ضمنها. يقول وإن نقصت القيمة ضمنها. القاعدة أنه النقص الحاصل بعد الغصب مضمون على الغاصب لأنه حصل بتعديه، لأنه حصل بتعديه. فإذا نقصت القيمة، قيمة المغصوب بسبب الخلط، فإن على الغاصب أن يضمن هذا النقص عند دفع المخلوط أو المغصوب المخلوط لمالكه، لأن هذا النقص حصل بسببه. فمثلا لو استطعنا تخليص الحنطة من الحنطة ولكن هذا الخلط يعني أدى لنقص القيمة، فإنه يجب أن يخلص الحنطة ويدفعها إلى صاحبه ويدفع معها مقدار النقص الحاصل. نعم. وقد يكون النقص حصل لا في القيمة وإنما في ذات المغصوب بسبب الإيش؟ الخلط، بسبب الخلط، فأيضا كذلك عليه أن يدفع. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبها. وإذا زادت قيمة أحدهما، قيمة أحدهما فلصاحبه، يعني إذا زادت قيمة أحد المخلوطين في السوق فهذه الزيادة لصاحبها، هذه الزيادة لصاحبها. فمثلا إذا خلط زيت، أو عفوا إذا خلط هذا اللون الذي يسميها الصبغة المؤلف بثوب، جاء بثوب معروف في السوق وخلط معه صبغه، ثم هذا الثوب ارتفع سعره في السوق أصلا، الخام، الثوب الخام قبل الصبغ ارتفع سعره، هذه الزيادة لمن؟ لصاحبه، قد يكون الغاصب وقد يكون المالك. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله ولا يجبر من أبى قلع الصبغ ولو قلع غرس المشتري أو بناءه. طيب لحظة. ولا يجبر من أبى قلع الصبغ، يعني إذا أراد أحدهما أن يقلع الصبغ، يخلص الصبغ من الثوب، فإنه لا يجبر الآخر على هذا، لأن هذا القلع يؤدي إلى فساد المال، ولأن في تخليص الثوب من الصبغ مشقة، وغالبا يؤدي إلى فساد الصبغ وفساد ليش وفساد الثوب، ولهذا لا نجبره على هذا القلع. طيب. قال رحمه الله ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة. طيب، قوله ولا يجبر من أبى قلع الصبغ، إذا كان الذي طلب قلع الصبغ هو المغصوب منه وهو صاحب الثوب، يعني المغصوب هو الثوب، فطلب قلع الصبغ، أمكن، إذا أمكن قلع الصبغ، إذا قلع الصبغ الآن هل ستذهب ماليته أو لن تذهب؟ ستذهب، لن يكون له أي قيمة. ففي هذه الصورة نجبر الغاصب على تخليص الثوب من الصبغ، ونجبره أيضا على دفع النقص الحاصل للثوب بسبب الصبغ، لأن هذا التخليص ليس فيه إضرار بالمغصوب منه، وإنما فيه إضرار بإيش؟ بالغاصب. ونحن لا يعنينا الضرر الواقع على الغاصب في سبيل إرجاع الحق للمغصوب منه. هذا القول الثاني في المسألة الذي ذكرته الآن، هو القول الثاني، وهو أنه إذا كان طالب الفصل هو مالك الثوب وهو المغصوب منه يجوز، وعلى الغاصب دفع الفرق في قيمة الثوب النقص الحاصل بسبب هذا الصبغ وقلعه. هذا القول الثاني هو الصحيح، هو الراجح. فنلزمه مثلا اليوم أنه يغسله، نلزمه أنه يغسله، وهل ينقص الثوب اليوم بعد الغسل من الصبغ؟ لا. ها؟ لا، مثلا إذا وضع عليها حبر مثلا ما ينقص، الظاهر أنه ما ينقص، يبدو لي أنا أنه ما ينقص اليوم، لا ينقص. لكن في السابق كان تخليص الصبغ من الثوب يقتضي كثرة الضرب على هذا الثوب وكثرة الفرك، مما يجعل الثوب يعني في حالة سيئة وينقص قيمته. طيب، المهم إذا نقصت فإن عليه أن يضمن. نعم. قال رحمه الله: ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة. صورة المسألة مسألة أن يبيع زيد على عمر أرضا، ثم يقوم عمر بوضع بناء وغرس، ثم نكتشف أن زيدا لا يملك الأرض وأنها مستحقة لشخص آخر. فالحكم يقول المؤلف: لو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة. في هذه الصورة عندنا مالك حقيقي ومالك كاذب ومشتري مغرر به، أليس كذلك؟ فإذا جاء المالك الحقيقي وطلب من المشتري المغرر به قلع الأرض وتسوية البناء، فهل يجب أو لا يجب؟ الجواب مفهوم كلام المؤلف أنه يجب عليه، أنه يجب عليه. ثم يرجع المغرر به على البائع الكاذب بأمرين: بقيمة الأرض وبالإيش؟ النقص الحاصل عليه بهذا السبب، النقص الحاصل عليه بهذا السبب. هذا مذهب الحنابلة. القول الثاني في أصل المسألة أنه لا يجبر على قلع الغارس وهدم الأرض، وإنما يحصل توافق بين المشتري الحقيقي وبين المالك الحقيقي على دفع القيمة، تدفع القيمة ويحصل بينهما تصالح وينتهي. إما أن نقول للمالك: ادفع قيمة هذه المغروسات وهذه المباني لمن؟ للمشتري. نقول لمن؟ للمالك الحقيقي ولا الكاذب؟ للمالك الحقيقي. أحسنت، ادفع قيمة هذه الأشياء وتبقى لك، ولا نأمر المشتري بأن يتكلف قلع الأشجار وهدم البيوت، واضح ولا لا؟ أو نقول للمالك الحقيقي: اقبل عقد الشراء الأصلي وخذ أنت القيمة الحقيقية للأرض. نخيره بين الأمرين. وأصحاب هذا القول لا يريدون الهدم والقلع، لا يريدون الهدم والقلع، ولكنهم غالبا يميلون إلى مسألة أن نقول للمالك الحقيقي: ادفع قيمة هذه الأشياء ولا تهدمها، ادفع قيمة هذه الأشياء ولا تهدمها. يعني الواقع في الترجيح الإنسان يعني يتردد بين القولين، لأنه لا يمكن أن نلزم مالك الأرض بأن يأخذ الأرض ويدفع قيمة هذه المباني، وأيضا لا نقول بالهدم والغرس، لأن الآن الذي بنى والذي غرس في الواقع ليس الغاصب، وإنما بنى وغصب يعني بسبب أو بمسوغ شرعي، لأنه كان يظن أن الأرض ملكا له، فيرحمك الله. فالإنسان يعني في الحقيقة يتردد بين الأمرين. ولو قيل أنه يرجع سواء كان المفتي أو الحاكم حسب كل قضية، يعني إذا أبدى مالك الأرض سببا حقيقيا للقلع وللهدم ومسوغا مشروعا له ذلك، لأن هذه أرضه، والمشتري يرجع بجميع الخسائر على من غره وهو المالك الكاذب. وإذا كانت المسألة يعني أشبه ما تكون بالعناد، فإن نحكم عليه بدفع ماذا؟ بدفع ما فعله الإنسان ما فعله بدفع قيمة هذه الأمور للمشتري المغرر به، وتبقى المباني والأشجار في الأرض. الخلاصة أنه في مثل هذه الأشياء وضع قاعدة عامة قد يصعب، وضع قاعدة عامة قد يصعب. لكن لو افترضنا أن الأمور ليس فيها قرائن ولم يتبين شيء، فما ذكره المؤلف هو الراجح. إذا لم يتبين أي شيء ولم يكن هناك ملابسات، فصاحب الأرض الحقيقي له الحق بأن يطالب بكل ما يترتب على ملكه للأرض. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه. وإن أطعمه لعالم لعالم بغصبه. طيب، ما عندنا لغصبه؟ وإن أطعمه لعالم بغصبه، ها؟ حتى موجود غير موجود ولا نسخة عندنا. أنت عندكم؟ ها؟ طيب، جيد. وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه، يعني إذا غصب زيد طعاما ثم أطعمه لعمر وعمر يعلم أن هذا المال وش فيه مغصوب، فإن الضمان ليس على الغاصب هنا وإنما على الآكل، لأنه أكل وباشر الإتلاف مع علمه أن هذا المال ليس مملوكا على صفة شرعية لمن أطعمه إياه، فالضمان عليه. نعم، قال رحمه الله: وعكسه بعكسه. يعني وإن أطعمه لجاهل بغصبه فالضمان على المطعم لا على الآكل، وهذا واضح لأنه هو الذي تعدى بذلك. نعم، أحسن الله لك. قال رحمه الله: وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم. نعم، يقول المؤلف: وإن أطعمه لمالكه، هذا القسم الأول من التصرفات، وهو تمكين المغصوب منه من المال على سبيل الملك، كأن يطعمه أو يهبه إياه أو يعطيه أو على سبيل الهدية، المهم يملكه إياه، هذا القسم الأول. فإذا أعطاه مالكه على سبيل التمليك بأي صفة من صفات التمليك، فإن المؤلف يقول لم يبرأ إلا أن يعلم، لم يبرأ إلا أن يعلم. تعليل هذا أنه وإن أطعمه إياه أو أهداه إياه لم يعطيه إياه على سبيل تمليك وبسط السلطان عليه، وإنما أعطاه إياه على أساس أنه يعني هدية منه، كما أن في الهدية أمر آخر وهو ترتب المنة من المهدي على المهدى إليه. فإذا يجب أن يأخذ صاحب المال ماله على أساس أنه من أملاكه وأنه مغصوب منه وأنه مغصوب منه، عرفت الآن؟ ولهذا أنت إذا أعطيت طعام لتأكله تستحي أن تأخذ هذا الطعام، ليس كذلك؟ لأنه موضوع لأن تأكل منه، لكن لو كان من مالك الخاص لم تأكل الآن وأخذته معك، واضح ولا لا؟ القول الثاني أنه إن كان أعطاه إياه على هذه الصفة لأنه يتعذر عليه أن يعطيه إياه على صفته الحقيقة خشية من إيذاء المالك أو حياء منه، فإنه يجوز، وإلا فلا. والراجح القول الأول وهو المذهب، وأنه لا يبرأ حتى لو أكل المالك طعامه كله، فإنه لا يبرأ لأنه لم يأخذه على أساس بسط السلطان عليه وأنه مملوك له. ثم قال: أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه، هذا القسم الثاني إذا أعطاه إياه لا على سبيل التمليك وإنما على سبيل الأمانة، وإنما على سبيل الأمانة، مثل ما قال: رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم. التعليل هو نفسه أنه أعطاه المالك بغير بسط يده وسلطانه عليه، وإنما أعطاه إياه على أساس أنه رهن أو على أساس أنه وديعة أو على أساس أنه آجار. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله: ويبرأ بإعارته. قال: ويبرأ بإعارته، يعني إذا أعطى الغاصب المال للمغصوب على سبيل العارية فإنه يبرأ، لأن هذا المال أصبح مضمونا على المالك سواء بصفة الملك أو بصفة الاستعارة، لأن العارية عند الحنابلة مضمونة دائما، وعلى القول الثاني أن العارية لا تضمن، إذا أعطاه إياه عارية لم يبرأ إلا أن يعلم، ويكون حكم العارية كحكم الوديعة والرهن والتأجير. نعم، أحسن الله لك. قال رحمه الله: وما تلف أو تغيب من مغصوب مثلي غرم مثله. إذن إذا تلف أو تغيب المغصوب المثلي غرم مثله، يعني لا القيمة، لأن المثل أقرب إلى مثله من قيمته، لأن المثل أقرب إلى مثله من قيمته. فالشارع يرى أن مثيل الشيء أقرب إليه من قيمته، أقرب إليه من قيمته، وهذا صحيح أن المثلي يضمن بمثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت عائشة الإناء قال: إناء بإناء، ولم يوجب على عائشة الثمن. نعم. قال رحمه الله: وإلا فقيمته يوم تعذر. وإلا فقيمته يوم تعذر. إذا تلف المضمون أو المغصوب عفوا، عندنا ثلاث أيام: يوم التعذر، ويوم التلف، ويوم إيش؟ لا، يوم الغصب لا ينظرون إليه. أحسنت، الإقباض. يوم التلف ويوم الإيش؟ التعذر ويوم الإقباض. أي هذه الأيام معتبرة فيما لو تلف أو تغيب ولم يكن مثلي؟ عند الحنابلة يوم التعذر. عند الحنابلة يوم التعذر. تعليلهم أن يوم التعذر هو يوم الاستحقاق، هو اليوم الذي استحق فيه المغصوب منه. القول الثاني أنه يوم التلف. القول الثاني أنه يوم التلف. القول الثالث أنه يوم الإعطاء أو الإقباض. والراجح والله أعلم أنه يوم الإقباض، أنه يوم الإقباض. وإن كان أحد من أهل العلم قال ينظر إلى أرفع هذه الأيام قيمة، فهو متوجه، لأنه في جميع هذه الأيام كان يجب عليه أن يعطي المغصوب منه قيمة هذا المال. لكن إذا كان لم يقل بهذا القول فإن يوم الإقباض هو اليوم الأقرب. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه. ويضمن أو ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه. غير المثلي يضمن بالقيمة يوم التلف، فلا ننظر ليوم الإعطاء ولا يوم التعذر ولا أي يوم آخر. في اليوم الذي يتلف فيه تثبت في ذمة الغاصب تلك القيمة ويجب عليه أن يدفعها، لا ننظر بعد ذلك لأنه ارتفعت أو انخفضت قيمة هذا المتلف. واستدل الحنابلة على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه يوم عتقه. فهذا دليل أنه يعني يوم التلف هو المنظور إليه. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وإن تخمر عصير فالمثل. وإن تخمر عصير فالمثل. إذا غصب عصيرا ثم تخمر فعليه مثله، مثل هذا العصير، لأن العصير المسروق بتخمره ذهبت ماليته وأصبح حكمه حكم المتلف، أصبح حكمه حكم المتلف، فعليه إذن أن يأتي بالمثل، لأنهم يعتبرون العصير من المثليات. نعم، وهذا واضح. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فإن انقلب خلا رد معه نقص قيمته عصيرا. يعني إذا أخذ العصير ثم صار خمرا ثم صار بعد ذلك خلا، فإنه يجب على الغاصب أن يرد الخل ويرد معه الفرق بين قيمة الخل وقيمة الإيش؟ العصير، لأن قيمة العصير ستكون أرفع من قيمة الخل، فنقول له يجب أن ترد الخل وترد معه الفرق بين القيمتين. وهذا واضح، وهذا واضح، لأنه سيرد العين، لكن لابد مع هذا أن يرد الفرق الحاصل أو النقص الحاصل بسبب جناية أو تعدي الغاصب. بقي مسألة: هل يرد ما كان أعطاه حين كان خمرا الذي هو المثل، الذي هو المثل، هل يرده أو لا؟ يعني هو غصب عصيرا فصار خمرا، فقال المغصوب منه: أعطني العصير. قال: العصير الآن خمر. قال: أعطني بدله، فأعطاه بدله خم عصير آخر. ثم بعد مرور يومين انقلب هذا الخمر إلى إيش؟ خل. فحينئذ نقول للغاصب: يجب أن ترد هذا، لأنه الآن أصبح مالا، لأنه الآن أصبح مالا متقوما شرعا، ترده وترد الفرق. لكن العصير الأول هل يرده المقصود منه للغاصب أو لا فيه خلاف، فمن الفقهاء من قال لا يرد لأنه أخذه بمسوغ شرعي، ومن الفقهاء من قال يرده لأنه أخذه لمسوغ شرعي زال، وهو أنه أخذ بدل ماله والآن هو أخذ ماله، وهذا القول الثاني هو الصحيح إن شاء الله. أحسن الله عليك. قال المؤلف رحمه الله: فصل في تصرفات الغاصب وغيره. وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة. تصرفات الغاصب تنقسم إلى قسمين، حكمية وغير حكمية. لكن قبل هذا، تصرفات الغاصب الحكمية وغير الحكمية محرمة، هذا لا إشكال فيه، تصرفات الغاصب الحكمية وغير الحكمية محرمة. لكن يريد المؤلف أن يبين ما يترتب على التصرفات. فالتصرفات الحكمية هي التصرفات التي توصف بالصحة والفساد، فكل تصرف يوصف بالصحة والفساد فهو تصرف حكمي، مثل أن يبيع المغصوب، فهذا البيع قد يوصف أنه صحيح وقد يوصف بأنه فاسد. التصرفات غير الحكمية هي التصرفات التي لا توصف بصحة ولا فساد، مثل التلف، لو أخذ مالا غصبه وتلف هذا المال لا نقول هذا صحيح ولا نقول فاسد. إذن هذا الفرق بين التصرفات الحكمية وغيرها. يقول الشيخ المؤلف: وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة. تصرفات الغاصب الحكمية كلها باطلة، فما جرى على هذه العين المغصوبة من بيع أو شراء أو هبة أو أي تصرف، أو أخذه وحج به أو أدى الزكاة منه، أو أي تصرف يوصف بأنه صحيح أو فاسد، هو باطل شرعا، لأنه تصرف بما لا يملك فبطل شرعا ولا ينظر إليه. ولو ترتب على هذا مفاسد أو أضرار، ولو تعاقبت التصرفات، هذا مفهوم عموم كلام المؤلف، فلو الغاصب باعه على زيد، وزيد باعه على عمرو، وعمرو باعه على خالد، نقول جميع هذه السلسلة وش فيها باطلة، وعلى الأخير أن يرد السلعة إلى مالكها، وكل واحد يرجع لمن غره. القول الثاني أن هذه التصرفات الحكمية تكون صحيحة لكن موقوفة على إذن المالك، تكون صحيحة لكن موقوفة على إذن المالك. وتعليل هؤلاء واضح، وهو أن إبطال هذه التصرفات يوقع بالفساد والضرر على الناس، لا سيما مع يعني تعاقب التصرفات، وقد يكون المشتري الثاني أو الثالث أو الرابع ذهب، وقد يكون بنى على هذا التصرف تصرفا آخر، فهذا يدخل يعني الضرر، فنقول أنه صحيح موقوف على إذن من له الحق في الإذن وهو المغصوب منه. وهذا القول يعني قول وجيه. ولو قيل أنه إذا تعاقبت التصرفات على هذه العين المغصوبة وأصبح من المتعذر أو العسير رد هذه التصرفات جميعا، فإننا نحكم على التصرفات بالصحة صيانة لعقود المسلمين، ونوجب الضمان على الغاصب، فنقول المغصوب منه أنت لك الضمان، إما المثل أو القيمة، إما المثل أو القيمة. وبهذا في الحقيقة نكون حفظنا حق المغصوب منه، ولم نبطل هذه التعاملات وندخل الناس في مشاكل كثيرة بسبب تعاقب هذه العقود. وهذا موجود الآن كثير، فمثلا إذا سرق جهاز كمبيوتر فيباع على زيد، وزيد يبيع على عمرو، وعمرو يبيع على خالد، وخالد يشتغل على هذا الجهاز ويضع فيه كل ملفاته، فيكون إبطال العقود هذه المتعاقبة فيها يعني عسر ومشقة. نقول للمغصوب منه لك جهاز مثل هذا الجهاز، أو لك القيمة إدارة. نعم. والقول أحسن الله عليك. قال رحمه الله: والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله. والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله، يعني قول الغاصب. فإذا قال الغاصب أن قيمة هذه السلعة المغصوبة التالفة كذا، وقال المغصوب منه بل قيمته كذا، فالقول قول من؟ الغاصب. أو قال الغاصب أنا غصبت منك 100، وقال المغصوب منه بل غصبت من 150، فالقول قول من؟ الغاصب. أو صفته، قال أنا غصبت منك عبد جاهل، وقال المغصوب منه بل غصبت مني عبد عالم، فالقول قول من؟ الغاصب في جميع المسائل، في هذه المسائل الثلاث. تعليل واحد، وهي أن الأصل براءة الذمة من الزيادة، وهي أن الأصل براءة الذمة من الزيادة. وهذا صحيح، وهذا قد نقول صحيح لأن هذا الأصل محفوظ، ونقول لو فتحنا هذا الباب ربما زعم المغصوب منه أن المبلغ كبير جدا والغاصب لم يغصب إلا مبلغا يسيرا. المهم فعلا الأصل يعني براءة الذمة، ما لم يستطع أحدهما أن يقيم بينة أو يقيم دليل، أقصد ما لم يستطع المغصوب منه أن يقيم بينة أو دليل، فإذا أقام بينة أو دليل فالحكم للبينة. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وفي رده وعدم عيبه قول ربه، يعني إذا اختلفوا هل رد المغصوب أو لا فالقول قول المالك، وإذا اختلفوا هل المغصوب فيه عيب أو لا فالقول قول من؟ المالك. لماذا؟ لأن الأصل عدم، يعني نفس التعليل السابق، لأن الأصل العدم، الأصل عدم الرد والأصل عدم العيب، فالقول قول مالك السلعة أي المغصوب منه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا، يعني إذا تاب الغاصب ولكنه لم يعرف مكان المغصوب منه فإن الحكم أنه يتصدق به، لكن قال عنه، فيكون الأجر للمتصدق عنه وهو المغصوب منه، لكن مع ذلك هو مضمون، فإذا جاء المغصوب منه بعد فترة فإن الغاصب يخير المغصوب منه بين الأجر والإيش والضمان، فيقول أنت مغير بين الأجر، إن أردت الأجر فهو لك شرعا، وإن قلت لا أريد وإنما أريد السلعة فيدفع السلعة ويكون الأجر يرجع لمن؟ للغاصب. وهذا صحيح. والقول الثاني أنه ليس له أن يتصرف به هذا التصرف، وهذا التصرف باطل، بل عليه أن يدفع المال لولي الأمر وينتظر مجيء المغصوب منه ليدفع إليه. وقد يكون القول الأول الذي هو المذهب أحسن، لأن هذا التصرف في الحقيقة فيه مصلحة للمغصوب منه والغاصب، بدل ما تبقى العين موقوفة عند الحاكم لا ندري متى يرجع، فلينتفع المغصوب منه من إيش؟ من أجرها، فلينتفع من أجرها. طيب المدة ما بين رجوع الغاصب إلى ما بين غياب الغاصب إذا ما بين غياب المغصوب منه إذا رجوعه، لمن الأجر؟ للمغصوب. يعني ما يبدأ أجر الغاصب فيما لو رفض المغصوب إلا بعد رجوعه، أو ما فهمت المسألة؟ طيب أيهما؟ ها؟ الصورة الآن رجع المغصوب منه بعد مرور سنة وقال أنا أريد السلعة لا أريد الأجر، فهل الأجر السابق هذا يكون لمن؟ يكون للمغصوب منه، ما يكون للغاصب، ويبقى معلق الأجر معلق إلى متى؟ لأن هذا ليس من الأعمال الدنيوية حتى نعلقه، هو نحن نريد أن نعرف عند الله والله أعلم سيكون لمن، يعني للغاصب. لكن الآن المنافع في هذه المدة ضاعت على من؟ على المغصوب. على المغصوب، فالذي يستحق الأجر هو من؟ المغصوب. لأن لو قلنا الأجر أيضا للغاصب صار الغاصب له المنافع والإيش والأجر. طيب يتصدق به، هو معنى قول يتصدق به عنه يعني بنية التخلص، ولا يعنينا الآن مسألة التخلص، يعنينا أنه إذا دفعت هذا المال تنوي أن الأجر لمن؟ ليس للغاصب وإنما للمغصوب منه، وفي هذه الحالة لا يأتي معنى أنه قد يظن أن الأجر له هو. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ومن أتلف محترما أو فتح قفصا أو بابا أو حل وكاء أو رباطا أو قيدا أو قيدا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه. يقول: ومن أتلف محترما، هذه المسائل يعني ولو بلا غصب، هذه المسائل يفترضها المؤلف يعني ولو بلا غصب، فإذا أتلف محترما بأن أخذ مالا محترما وأتلف، أو فتح قفصا يعني عن طائر فطار، أو فتح بابا يعني فخرج ما كان مغلقا عليه الباب وذهب، أو حل وكاء، الوكاء هو الحبل الذي تربط به القربة ونحوها، فحل وكاء لإناء فيه مائع فذهب، أو رباطا عن دابة أو عن سفينة فذهبت، أو قيدا عن عبد أو قيد عن أسير فذهب، ففي هذه المسائل كلها يضمن، وهذا محل إجماع، لأن هذا التلف صار بسبب تعدي هذا الذي فك أو حل أو أتلف أو إلى آخره. يقول: أو قيدا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه، يعني لو أن هذا الذي فتح له الباب أو هذا الذي فك عنه الرباط أتلف شيئا آخر، فإن الضمان أيضا يكون على من فتح، وإن كان ليس هو المباشر لكن هو المتسبب. والقاعدة تكون أنه إذا لم يمكن تضمين المباشر فإننا نضمن ماذا؟ المتسبب. والدابة هنا لا يمكن، مثلا لو أطلق دابة لا يمكن تضمينها، فنرجع إلى هذا المتسبب. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.